راح نادي عليه فدخل ايه مارك. الثوم ايه يا اولاد اللي انتوا شفتوه؟ قالوا لها مارك جه. جه ليه؟ لان انجيل نادت عليه ومارك ده ايه موجود سمعها فايه فجه. انتوا لما بتروحوا في البيت تندهوا على بابا وماما يقولكم ليه؟ انهم موجودين. طيب جده اللي مات لما بتنده عليه بيجي لك؟ لا. ليه؟ مش موجود. طيب يا انجيل انت بتقولي المسيح موجود؟ لها طب اندهي عليه. لو جه يبقى موجود، لو ما جاش يبقى مش موجود، يبقى خرافة. طبعا امتحان صعب جدا لطفلة صغيرة تنده اندهي على المسيح، اندهي على يسوع. لو جه شوفي توري كل اصحابك دول ان المسيح موجود، يسوع موجود. لكن لو ما جاش. عجيب ان البنت الصغيرة دي وقفت في وسط الفصل قالت للولاد كلهم اندهوا معايا، او كام جيسوس تعالى. وصرخوا كلهم بروح واحدة وبصوت واحد تعالى يا يسوع. يقول ان الباب الفصل اتفتح وكرة من النار دخلت، ابتدت تتكور تتكور تتكور تتكور وتتشكل في صورة المسيح قدامهم في طفل المزود. المسيح جه منظور وشافته المدرسة. بس طبعا المدرسة بدل انها تآمن ودوها مستشفى امراض عقلية، انها ما قدرتش تستحمل. هو الانسان كده عايز كده في معاملته مع ربنا، عايز اله منظور حطه قدامي، سهل اطلعه من جيبي تمثال واحطه قدامي اكلمه. قوم اصنع لنا الهه تسير امامنا. لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا. شوفوا حتى في التعبير موسى ده موسى ده، يعني اللي انتوا بتقولوا له عليه ده، شقلكم البحر الاحمر ونجاكم من فرعون وهزم عمليق ونزل لكم من السلوى ووركوا كل عجائب ربنا. دلوقتي بقى موسى ايه ده؟ الانسان المتقلب ياما تعجبوا بشخصيات وبعد شويه تزهقوا منها، ده ياما الانسان ينفعل ويجري ورا ناس فتره وبعد شويه، ده هذا الرجل موسى لا نعلم ماذا اصابه. اللي أصعدنا من أرض مصر ونسوا إن اللي طلعهم من أرض مصر مش موسى، ده اللي طلعهم أرض مصر إيه؟ يد رفيعة وذراع إيه؟ عالية، هو الله. فقال لهم هارون إن دعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. يعني في تأمل حلو، هم ابتدوا بقى ينسوا العهد. ده كان اول وصيه بينهم وبين ربنا، لا تصنع لك الهه ايه اخرى امامي. فهم ابتدوا يجيبوا الوصايا من الاول بقى، يعني ادي اول واحده هندغدغها لك، هنعمل لك تمثال. طب هتعملوه بايه؟ هيعملوه بايه؟ ها، بالذهب اللي فين؟ في ودانهم. هو مفروض الذهب اللي في ودانهم ده يرمز لايه؟ الودن دي مفروض يبقى فيها ايه؟ الوصية. مفروض فيها الايه؟ وصية. مش بيقول له السلام خير لي من الوف ذهب وفضة؟ فراحوا اخذوا الاقراط اللي في اذانهم. وعشان تقدر تعمل اله على مزاجك لازم تاخد الوصية اللي في ودنك تخلعها وتشكلها على ايه؟ على مزاجك، تستغنى عنها. والعجيب ان الشعب كله بمنتهى السهولة تنازل عن الاقراط وتنازل عن الذهب. اليهود احنا عارفين طبعهم مش سهل، اليهودي ما يسيبش فلوسه بسهوله. لكن بسهوله جدا راحوا مدينه الايه؟ الذهب. اصل طالما هدفع عشان اخد اللي على ايه؟ مزاجي. واتوا بها الى هارون فاخذ من ايديهم وصوره بالازميل وصنعوا عجلا مسبوكا. فقالوا هذه الهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. يا يعني انت مآمن بيها وعلى استعداد انك تحط ثقتك فيها في هذا العجل المسبوك؟ غريبة تحط ثقتك في حاجة انت عاملها بايديك وعارف اصلها وفصلها. طالما دي هتبقى على مزاجي وهتديني اللي انا عايزه انت اللي عايزه طب خد اللي انت عايزه. فلما نظر هارون بنى مذبحا امامه ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب، عيد للرب، فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة. صدقوني انا وقفت قدام الكلمة دي فبكروا، وقفت مذهول جدا. بكروا يعني ايه؟ هموا من الفجر، هموا من الفجر. بقى بمنتهى السهولة تضحوا بالذهب اللي عندكم، وبمنتهى السهولة كمان تقوموا بدري قوي. ده احنا هنقوم للشرب وللعب، ده اللي احنا بنعمله كل مرة. قوم بدري عشان تحضر القداس او عشان تروح الكنيسة، يعني هو انا لسه هصحى بدري؟ ده الواحد ما بيصدق يلاقي. طب قوم بدري يا حبيبي عشان تخرج تتفسح وتروح مع مجموعة من الناس كده تهيص، يقوم من نجمة. طب وقف صلي بالليل، يعني الواحد مدغدغ. طب وقف قدام المسرحية، يا ده كلها نكت، كلها حاجة حلوة، نسهر للصبح. الانسان عنده مقدرة انه يتحدث باي شيء. لما تبقى حاجة هو عايزها ومندفع ليها ممكن يضحي بكل شيء من اجلها. لكن حاجة يعني هنقرأ في الكتاب المقدس ولا هنصلي؟ لا، تعبانين عايزين ننام، هنذاكر. لك خرجوا تفسحوا ولا اتفرجوا على فيديو ولا اعملوا حاجة بمزاجكم ولا اخرجوا نكتوا ولا هتخرجوا شوية ولاد وبنات مع بعض حلوين، يوه من نجمة يصحى. طب روح القداس لما يتقري الانجيل. فبكروا وقالوا غدا عيد للرب، وهو نكون احنا بنعمل اعيادنا لربنا على هذا المثال، نأكل ونشرب ثم نلعب. الكلمة اللي قال عليها بولس الرسول بعد كده، جلس الشعب للأكل والشرب ثم قام للعب، فمات منهم ألوف وربوات. عشان كده ما نحولش أعيادنا لهذا الفكر، ما نحولش الله في حياتنا إلى الإله المصنوع والإله المنظور. الإنسان باستمرار ما عندوش الإيمان، والإيمان هو ثقة بما يرجى، إيقان بأمور لا ترى. لكن الإنسان باستمرار عايز اللي يتشاف، عايز اللي يتشاف، ما تقدرش تمشي بيه. لربنا المجد دائما أبديا، أمين. الخروج إصحاح 32 من عدد 7، سفر خروج إصحاح 32 عدد 7. فقال الرب لموسى اذهب انزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق التي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له، وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرقبة، فالآن أتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم، فأسيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتابة كتابة الله منقوش على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه، فقال لموسى صوت قتال في المحلة. فقال له ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عند اقتراب إلى المحلة، عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل، ثم أخذ العجل الذي صنعه وأحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة. فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا هو موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. ولما رأى موسى الشعب أنه معرى لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحلة وقال: من للرب فإلي. فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضعوا كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه. ففعل بني لاوي بحسب قول موسى، وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. وكان في الغد أن موسى قال للشعب: أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة، فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم. فرجع موسى إلى الرب وقال: آه، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب، والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت. فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هوذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون مجدا للثالوث الأقدس. كنا ابتدينا آخر مرة نشوف أن بعد ما موسى أقطأ على الجبل مدة 40 يوم، والشعب حس ان موسى ابطأ في النزول، وابتدى يتكلم ان كان موسى مات في الجبل من النار الاكلة او من الجوع او ان هو اختطف الى السماء، وابتدوا يطلبوا من هارون ان هو يصنع ليهم آلهة تسير امامهم. فهنا بنشوف تذمر الشعب او تساؤل الشعب: موسى هذا الرجل ماذا اصابه؟ بقاله 40 يوم ما احناش عارفين عنه حاجة. فابتدوا يتجمعوا حوالين هارون ويقولوا له: اصنع لنا آلهة تسير امامنا. كنا ابتدينا نتكلم عن الاله المصنوع او الانسان اللي بيحب ان هو يصنع اله حسب مزاجه، وعن الاله المنظور، الانسان بيحب ان تبقى في حاجة تملي منظورة قدامه. فأخذ هارون الذهب اللي كان في أذنهم وصنع عليهم العجل الذهبي. فهنا بنشوف ان كل واحد بيسلم الأقراط او الذهب اللي كان في ودنه، وتكلمنا ان الذهب اللي كان في الودن ده رمز لكلمة الله اللي هي مفروض تبقى في ودن الإنسان، لكن الإنسان بيحب ان هو يستغنى عنها بمنتهى السهولة. وان هم لما نزعوا كلمات الله الذهبية او الوصايا اللي كانت في ودنهم، ابتدوا ان هم يطلبوا هذا الاله المنظور وهذا الاله المصنوع، بالرغم من ان ربنا كان ملموس معاهم، ما هوش اله مختفي او محتجب، لكن الله كان ملموس معاهم في المعجزات اللي عملها. وهنا يصنعوا العجل الذهبي ويصنعوا بالازميل، ويبتدوا يتفننوا في ان هم يصنعوا ليهم اله حسب مزاجهم. وشفنا ان الحالة صعبة جدا، بالرغم من ان شعب اسرائيل خرج من ارض مصر، لكن مصر ما خرجتش من شعب اسرائيل. العادات اللي تكونت فيهم وهم في ارض مصر، وخصوصا عبادة العجل، لان كان مشهور عند قدماء المصريين عبادة العجل ابيس وعبادة البقرة الالهة حطحور، كانت مطبوعة ومحفورة جواهم بالنجاسة وبالدنس وبالخطية وبالشهوات اللي كانت موجودة. صحيح خرجوا من ارض مصر لكن ارض مصر ما خرجتش منهم. وشفنا ان هم في منتهى النشاط وفي منتهى الهمة، يقول بكروا وذبحوا ذبائح، ثم جلس الشعب للأكل والشرب، ثم قاموا للعب. وغيرة الإنسان لما يبقى عايز حاجة ممكن يصحى بدري، لكن تعالى نقول لواحد اسهر ليلة مع ربنا وصلي ألف حجة وحجة تيجي وتطلع، يبقى الواحد اتجنن يعني، ولا الواحد تعبان وعايز يستريح، وإيه الكلام اللي انتوا بتقولوه؟ نسهر مع ربنا ليلة نصلي ليه يعني؟ لكن لو في مثلا ماتش عن كاس العالم يجي الساعه 4 الفجر نسهر الليله، يبقى الانسان عنده حماس وغيره انه يعمل الحاجات اللي عايزها. لكن يجي لحد ربنا عشان يقدم لربنا ذبيحه تسبيح او ذبيحه صلاه او ذبيحه شكر، حكايه تقف عند ربنا. لكن ربنا ينبه موسى، هنا ابتدوا يقدموا محرقات وذبائح للعجل ويعيدوا له، لكن موسى ربنا ابتدى يقول له بص للشعب، الشعب زاغ وفسد. اخطر حاجة ان الانسان تملي بيطلب هذا الاله المصنوع حسب مزاجه والاله المنظور امامه، وما بيحاولش يتعامل مع الاله الملموس او الاله المحسوس. فراح قال له الشعب فسد، يقول له في عدد 7 فقال الرب لموسى اذهب وانزل. خدوا بالكم من معنى كلمة انزل، لان النزول ده هيرتبط بشيء معين، لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. وتلاحظوا في العبارة هنا ربنا بيقول له فسد ايه؟ ها؟ فسد شعبك، وكأن ربنا تبرأ وتخلى عن شعبه. هو مش شعب موسى، ده هو شعب مين؟ ربنا. لكن قال له خلاص الشعب ده مش بتاعي. الشعب اللي عايز اله حسب مزاجه، اله منظور واله مصنوع، ما ينفعش يبقى شعبي. زاغوا سريعا، ده احنا لسه ما كملناش مع بعض 3 اشهر. زاغوا سريعا، بعدوا عني بمنتهى السرعة. ولعل الانسان يتساءل ويقول ليه الواحد بيزوغ بسرعة من ربنا؟ يعني ممكن اتفاعل شوية مع ربنا، اصلي له شوية، اصوم شوية، احضر اجتماع شوية، لكن بعد فترة قليلة الانسان بيزوغ من ربنا. تيجي تقول له تعالى صلي واسهر ليلة مع ربنا مش عايزه. تيجي تقول له اسمع كلمة ربنا ووصية ربنا مش عايزه. انا عايز اله مصنوع بايديا، اله تفصيل حسب مزاجي، عايز اله منظور قدامي كل وقت. طب ما هو في اله ملموس محسوس تقدر تتعامل معاه وتتأكد من وجوده وتتفاعل معاه. يقول لا، انا عايز الاله المصنوع، عايز الاله المنظور. عشان كده يقول زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به، صنعوا له عجلا مسبوكا، سجدوا له وذبحوا له، وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب إذ هو شعب صلب الرقبة. صلب الرقبة يعني رقبته ناشفة، مش عايزة تتني، مش عايز يطاوع، مش عايز يقول مش عايز يحني راسه للخضوع. شعب صلب الرقبة، وكل واحد فينا ليه الرقبة الصلبة ده. هي عارفين لما واحد يبقى عنده تاكل في الفقرات يحط له رقبة كده بلاستيك عشان رقبته تتثبت، ما يعرفش يتنيها ولا يحركها يمين وشمال. بص لو ناس لابسه كده رقبة، لما يلبس رقبة ما يقدرش يتنيها لتحت. احنا في اوقات كتيرة عندنا الرقبة ده هي. طب والرقبة دي هي ايه؟ تفتكروا ايه هي الرقبة دي؟ الرقبة الصلبة اللي مش عايزة تطاوع، العند. طب والعند ده بنجيبه ليه او منين؟ الذات، من ارائنا الشخصية. كل واحد فينا ليه رقبة بارائه الشخصية، مش عايز يخضع لكلمة الله، ليه فلسفة وليه نظرة وليه بهجة في الحياة معينة وليه نظام في الحياة معين، وفاكر ان هو ده اللي صح وماشي عليه ومش عايز يوطي، مش عايز يخضع، مش عايز يثني رقبته. عشان كده ربنا قال له ده الشعب ده بتاعك مش بتاعي، خلاص مش عايزه. فالان اتركني ليحمى غضبي عليهم. في سفر الخروج اصحاح 32 عدد 10، خروج 32 عدد 10، في كتب مقدسه كتيره للي معهوش. خروج 32 عدد 10 صفحه 140 يقول له: فالان اتركني ليحمي غضبي عليهم وافنيهم، فاصيرك شعبا عظيما. ربنا قال له سيبني اغضب عليهم فامشيهم، وهاخدك انت يا موسى واجعلك شعب عظيم. الوعد اتممه فيك انت يا موسى. بصوا الكلمة كده، اتركني. فالان اتركني، ربنا بيقول لموسى الان اتركني. حاسين من الكلمة دي ايه؟ ها، كأن موسى ماسك ربنا. طب ما ربنا اللي عايز يعمله ما يعمله، يعني هو موسى عامل له ايه لربنا؟ حبا لموسى ولا حبا لمين؟ للشعب. عارفين لما واحد يعني يقول له بس سيبني، طب ما محدش ماسكك، لكن واحد بيتلكك. ربنا مش هين عليه يهلك الشعب، كأنه بينبه موسى يعني خد بالك صلي علشان الشعب ده هو. طب ما انت لو عايز تفنيهم يا رب ما تفنيهم، يعني انا هعمل لك ايه؟ لكن ربنا كأنه بيتلكك قدام موسى ويقول له اتركني. ربنا مش عايز يهلك هذا الشعب، لانه بيقول كده: لا يشاء موت الخاطي مثل ان يرجع ويحيا. كأنه بينغث موسى ويقول له قوم صلي علشان الشعب ده هو، بالرغم من ان ربنا بيعرض عرض كبير جدا على موسى، يقول له سيبك من الشعب ده وانا اخليك شعب عظيم جدا، خليك شعب كبير واصيرك امة عظيمة. فتضرع موسى امام الرب إلهه وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعله بشعبه. شوفوا كأن يعني ربنا مستني التلكيكة دي بتاعت موسى. موسى وقف يشفع وحط شفاعته على ثلاث مبادئ. ايه هم طلعوهم بقى؟ ها، ايه هم الثلاث مبادئ اللي بنى شفاعته عليهم؟ واحدة: ان الله وعد ابراهيم واسحاق ويعقوب. قال له انت وعدت ومش ممكن تخلف، وانت وعدت بنفسك ان هذا الشعب تكسره وتباركه، يعني مش ممكن ترجع في كلامك يا رب. ايه تاني؟ شماتة المصريين او شماتة العدو. ما هو المصريين يقول هو صحيح دفع عنهم وحارب عنهم وطلعهم، لكن اخدهم وفي الاخر اهلكهم فين؟ في البرية في الجبل. فحيفرحوا الاعداء فينا، وانت ما ترضاش ان اعدائنا يفرحوا فينا. تالت حاجة، اللي هي اول حاجة بقى، ها، طب قال له ايه الكلمة؟ ها، شوفوا قال له الشعب بقى مين؟ خدوا بالكم الالفاظ، شعبك. وقال له: لماذا يا رب يحمي غضبك على شعبك؟ في عدد 11، كأن هما الاتنين بيشوطوا الشعب البعض. ربنا يقول له ده شعبك، وموسى واقف يقول له لا، ده ايه؟ شعبك انت، ده شعبك انت اللي طلعته من ارض مصر بيد رفيعة وبذراع عالية، ده بتاعك انت مش بتاعي انا. وجميل جدا ان الانسان يتمسك بهذا قدام الله، يقول له ده بتاعك. فاكرين داود النبي في المزمور بتاع النوم اللي بنصليه ويقول له: اعمال يديك يا رب لا ايه لا ترفضها. يعني انا صنعت ايديك، انت اللي جبتني وانت اللي خلقتني وانا مسؤول منك، مش ممكن تسيبني لاني انا بتاعك ليك انا، فخلصني، وحش تصلحني، غلطان تتوبني، في حاجات معوجة تخليها مستقيمة، لكن ما تسيبنيش لاني انا بتاعك، انا ملكك، انت اللي وجدتني، انت اللي خلقتني، في غلط يا رب انت تصلحه. اجمل حاجة في الشفاعة الانسان اللي عايز ياخد من ربنا يقول له كده، انا بتاعك، انا ملكك، انا ليك، ان كان في غلط تصلحه، ان كان في وحش تشيله، ان كان في اعوجاج اخلق في قلب جديد، لانك انت اللي اوجدتني. ربنا بيقول لموسى ده شعبك، راح موسى قال له لا ده شعبك انت، وانت اللي اوجدته، وانت اللي طلعته بيد قوية وبذراع ايه رفيعة. لو عايزين تاخدوا قوة من ربنا او الانسان ياخد تغيير من ربنا، يتمسك بالحتة دي، انا ملكك، انا بتاعك، انا اعمال يديك، انت اللي جبتني هنا في العالم، وانت اللي اوجدتني، وانت اللي مسؤول عني، وانت اللي تقدر تغيرني، وانت اللي تقدر تفرحني، وانت اللي تقدر تنظفني، وانت اللي تقدر تغير جوايا كل غلط موجود، انا عمل ايديك. عشان كده اول حاجة تمسك بيها موسى قال له لا دول مش شعبي، دول شعبك انت، وانت اللي اوجدتهم. وبعدين تاني حاجة قال له انت عايز المصريين يشمتوا فينا، عايز الشيطان العدو يشمت فينا ويقول ان انت يا رب ما قدرتش تخلصهم وما قدرتش تحررهم وما قدرتش تغفر لهم، عايز الشيطان يشمت فيا يقول ان ربنا مش قادر. شوف الانسان الذكي يقف ازاي يطلب من ربنا، عايز يا رب الشيطان يشمت فيا ويقول ده هلك. عشان كده في المزمور اللي بنصليه في باكر يقول ليخزى ويخجل كل القائلين لي ايه نعما نعما اللي بيشمتوا فيا، وليقل في كل حين محب خلاصك فليتعظم الرب. ما تشمتش الشيطان فيا يقول انه قد هلك او اني قد قويت عليه. عشان كده من فضلك يا رب ساعدني، غيرني، له خلاص بإلهه، لكن اثبت يا رب انك قادر، ما تشمتش العدو. وتالت حاجة قال له انت في وعد اديته لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، وانت وعدت بنفسك ولابد ان انت تتمم هذا الوعد. عشان كده وقف يكلم ربنا بمنتهى الجراءة. ده شوفوا الاسلوب بيكلم ربنا في اخر عدد 12، يقول له ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر. ده مين اللي بيقول للتاني؟ موسى بيقول للربنا، بيقول له ارجع عن حمو غضبك واندم عن الشر، كأنه بيؤمر ربنا، كأنه بيؤمر ربنا. اصل في اللحظة الحلوة دي يبان ثلاث حاجات في موسى كانت رمز للمسيح. هنا موسى واقف يعمل ايه في شعبه؟ ها بيشفع في شعبه، بيشفع في شعبه، يدافع عن شعبه برغم ان شعبه غلطان، لكن واقف يدافع ويحامي ويشفع عن الشعب. طب والشفاعة بتاعته دي كانت مبنية على اي اساس؟ ها اتضاعه، او بمعنى اكبر انكاره لذاته. ده ربنا قال له تعالى سيبك منهم، ده انا خليك انت ايه ام عظيمة، كان واحد غيره سيبك بقى من ابراهيم واسحاق ويعقوب والاسامي دي، ويبقى بدلهم مين؟ موسى. ده من حقي، ده ربنا اللي ايه اللي قايل لي. لكن في انكاره لذاته موسى ما فكرش في نفسه، ده ربنا يقول له اطيرك شعب عظيم واصنع عليك مجد، يقول له مش عايز. لكن هذا الشعب انا بانكر نفسي من اجله، بالضبط زي ما عمل مين؟ سيد المسيح. وضع ذاته، انكر نفسه، اخلى ذاته اخذا صورة عبد، صائرا في الهيئة كانسان، ساب كل المجد، وانكر ذاته من اجل ان هو يفدي شعبه ومن اجل ان هو يخلص شعبه. دي اول حاجة، انكار الذات. تاني حاجة، بنى موسى شفاعته عليها. طب هو انكر ذاته ليه؟ انكر ذاته ليه؟ في كلمة واحدة، لان علاقته بالشعب كان ايه؟ ها؟ هو الواحد امتى ينكر ذاته؟ من اجل واحد تاني، لما يكون بايه؟ بيحب. حب عجيب جدا ولا متناهي. كان بيحب موسى شعبه لدرجة انه نسي نفسه من اجل شعبه. حب لا يقدره احد. عشان كده نفس الحب ده كان في شخص المسيح. ليس لاحد حب اعظم من هذا ان يضع نفسه من اجل ايه؟ احبائه. ده احنا بعد شوية لو كنتوا حاضرين من الاول هنشوف هو وصل في شفاعته لحد ايه. شوفوا المحبة اللي قدرت تخليه يشفع، وصل كده في الاخر انه يقول له ربنا شوف بقى، لا تغفر لهم، لا تعمل ايه، لا تمحي اسمي من كتابك. شوفوا قد ايه وصل الحب ان هو يحب هذا الشعب. اذا شفاعته كانت مبنية على انكار ذاته، على محبته، على وعود ربنا وصلاح ربنا. عشان كده كان موسى في شفاعته عن الشعب رمز لشفاعة المسيح. يا أبتاه لا تقم لهم هذه الايه؟ خطية، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والعجيبة انه يقول فندم الرب على الشر الذي قال ان يفعله بشعبه. كلمة ندم مش بمعنى ان ربنا يعني تندم، لا، يعني عدل او منفس الايه؟ تهديد. كاسلوب بشري عشان نقدر نفهمه لجأ لكلمة ندم، لكن ربنا ما بيتغيرش. هو ربنا هنا ما تغيرش، لكن ربنا ما نفذش الوعد. ليه ما نفذش وعد التهديد؟ ليه؟ لان في شفاعة، لان في شفاعة ايه؟ قدمت. فابتدى ربنا يقول له انزل طب روح للشعب. فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهادة في يديه، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا، كان مكتوبين، واللوحان هما صنعة الله والكتاب كتابة الله، منقوش على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة، بل صوت غناء أنا سامع. وكان عندما اقترب الى المحلة انه ابصر العجل والرقص، فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل. ثم اخذ العجل الذي صنعه واحرقه بالنار وطحنه حتى صار ناعما وذراه على وجه الماء وسقى بني اسرائيل. نزل موسى وفي ايديه لوحي الشريعة اللي مكتوبين بايدينا الله، والحجر كان من عند ربنا، والكتابة نقش ايدين ربنا، ويشوع ابن نون كان معاه فوق الجبل. فهم نازلين، موسى عارف الوضع، لكن يشوع قال له انا سامع صوت هتاف، في صوت زيطة تحت. ولان يشوع كان تملي فكره مقدس، لان احنا عارفين ان يشوع اول مرة شفناه في سفر الخروج كان بيعمل ايه؟ حد فاكر؟ يشوع اول مرة جاه ذكره في سفر الخروج كان بيعمل ايه؟ لما موسى كانوا رافعين ايديه كده كان بيحارب مين؟ عماليق. كان موسى على الجبل رفع ايديه على مثال الصليب، ويشوع ابن نون كان بيحارب ايه؟ عماليق. فيشوع كل ذهنه في الحرب، ان هو اللي بيحارب حروب الرب. فقال له الحق، ده الشعب تحتي فيه حرب، لإما انتصروا لإما انهزموا. فموسى قال له لا هو صياح نصرة ولا صياح كسرة، يعني لا صياح هزيمة ولا صياح انتصار، لكن ده صوت غناء، صوت غناء. وبعدين وهو نازل لقى الشعب بيرقص، ولقى العجل الذهبي، فمسك اللوحين ودشهم أسفل الجبل. من غزو رمى اللوحين، وهنا يعلن اول شيء عجز الانسان على انه يستلم كلمة من ربنا ويحافظ عليها. اتكسرت الوصية من اول ما استلمها الانسان. عجز الانسان باستمرار ان هو يعيش الناموس او ينفذ الناموس. عشان كده واحنا لما هنشوف بعد كده ازاي ربنا هيديله اللوحين التانيين بدل اللي اتكسروا نقدر ندرك فيهم سر المسيح. لكن في الاول الانسان عجز من انه هو ينفذ كلمة ربنا. عجز من انه يعيش الكلمة ويحافظ على العهد اللي بينه وبين الله. دشهم اول ما نزل من الجبل. يشوع ابن نون كان كل فكره ان في حرب لانه كان راجل حروب. فبصله موسى كده قال له لا دي الحرب دي مش من بره. الحرب دي مش من بره، مش اعداء جايين يحاربونا. الحرب دي منين؟ من جوه. الحرب دي طلعت من شهوة الانسان ومن رغبة الانسان. انت زعلان يا يشوع ان احنا قاعدين فوق الجبل وفاكر ان في اعداء بيحاربوهم وهزموهم؟ ده الحرب دي مش جاية من بره، الحرب دي طلعة من جواهم. اوعى تفتكر انك بتغلط لان في حرب من براك شديدة عليك او ان الشيطان بيجربك. انت بتغلط لان الحرب طالعة من جوه، طالعة من الشهوة اللي جواك، من الرغبات اللي موجودة. الشيطان ده مسكين وغلبان معانا. احنا الحرب كلها طالعة. يقول اين الحروب واين المخصمات؟ اليست من اعضاءكم؟ من الشهوات المحاربة في اعضاءكم ولذاتكم؟ حرب اللي طالعة من جوه، حرب صعبة جدا. حرب الغناء والرقص، حرب اللذة، الإنسان اللي عايز يتلذذ. بالرغم إن ربنا إدى الإنسان حاجات كتيرة جدا، لكن الإنسان أساء استعملها. الإنسان اللي عايز يتلذذ، عشان كده صنعوا عجل على حسب مزاجهم وقاموا يزنوا وفي ألعاب جنسية وإباحية. بالرغم إن الجنس اللي ربنا إداه للإنسان مقدس، لكن الاستعمال الخاطئ هو اللي افسده. موسى قدر يعرف سر الخطية وقدر يعرف الخطية بسهولة، ان الشعب بسبب اللذة ضاع وبسبب الخطية والشهوة ضاع. ليه موسى قدر يعرف الحتة دي بسهولة؟ لان موسى كان فين؟ في حضرة الله. ربنا كشف له، لان موسى كان موجود في حضرة ربنا. عشان كده الانسان بيحاول يهرب من حضرة ربنا عشان الخطية ما تتكشفش. الانسان بيحاول يهرب من ربنا عشان الخطية ما تتفضحش، لان لو في وجود ربنا الخطية بتنفضح. لو في ظلمة بتيجي قدام نور الله النور بيفضحها. عشان كده الانسان بالتملي باستمرار عايز يخبي على الخطية، على الغلط. لكن انسان متمتع بحضور ربنا باستمرار في حياته، الانسان ده باستمرار الخطية بتنكشف. عشان كده بيتنقى. لو سألنا السؤال ليه الناس بتهرب من ربنا؟ مش لان ربنا وحش او ربنا مش دمه خفيف، لا، لان الناس مش عايزة تواجه الله، مش عايزة تنفضح قدام ربنا. ليه احنا ما بنقدرش نصلي او بنهرب من الصلاة؟ وحتى لو وقفنا نصلي دي او بعد كده الفكر يشت ويسرح ويهرب ويبعد، لانه مش عايز مواجهة. لان لو الانسان تواجه مع الله ربنا يكشف له الغلط اللي جوه. يقول كده ان احب الناس الظلمة اكتر من النور. طب ليه يا رب؟ دي الناس بتحب النور، لكن عند ربنا يحبوا الظلمة، لانهم مش عايزين يجوا لربنا، لانهم لو جم ربنا هتبان الظلمة بتاعتهم وتوبخ من النور. فالإنسان باستمرار عايز يهرب من ربنا، عايز يتناسى الله. لكن موسى لأنه كان موجود في حضرة الله قدر يعرف الخطية كويس، وقدرت الخطية تنكشف قدامه. عشان كده أول ما نزل مسك العجل وطحنه وكسره وحطه في النار وعملوا زي مسحوق وزرى هذا الرماد على المية وشرب الشعب المية دهيت. قال لهم ادي العجل اللي انتوا صنعتوه، ادي الاله عاجز مش قادر يدافع عن نفسه، وادي حقرته، بس لازم تشربوا مرارة الخطية اللي انتوا عملتوها. عشان كده سقاهم مية العجل بعد ما طحنوا وسحقوا، سأهلهم. وبعدين يبتدي يقف يمسك واحد واحد بقى، فيمسك مين؟ هارون أخوه، في عدد 21. وقال موسى لهارون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون: لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر. قالوا لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقلت لهم: من له ذهب فلينزعه ويعطني. فطرحته في النار فخرج هذا العجل. إيه رأيكم في رد هارون؟ موسى بيقول له: إيه اللي أنت عملته لدرجة أنك تخلي الشعب يصنع هذه الخطية العظيمة؟ ده لسه أول وصية مستلمها يكسرها بهذا المنظر. وانت يا هارون اللي تعمله، انت اللي كانت العصاية في ايدك وبتشق البحر، وانت اللي شفت المعجزات، وانت اللي سمعت ربنا بيكلمني، تحول ربنا لتمثال منظور وتمثال مصنوع. رد عليه هارون قال له ايه بالضبط؟ قال له: انا مالي، انا عملت ايه يعني؟ انا رميته في النار طلع لي الايه؟ تمثال. معجزة يا موسى، معجزة. انا خدت الذهب ورميته في النار طلع للتمثال، بينما هو نسي ان اللي هو مصوره بالايه؟ بالازميل، مشكله، دعمولة على ايديه. الانسان اللي بيحاول يبرر كل المواقف الخطأ اللي بيعيشها، زي ادم وحواء. عرفت منين انك عريان يا ادم؟ تخالفت الوصية؟ قال له: ماليش دعوة، المرأة اللي انت اديتهاني، انا ما قلت لكش اديني حواء، انت اللي اديتهاني، ماليش ذنب. ايه يا حواء اللي انت عملت؟ وانا مالي، الحية اللي انت اوجدتها هي اللي ايه؟ غرتني. الانسان باستمرار عنده مقدرة على انه يبرر كل الاخطاء بتاعته. ده احنا شطار جدا في عملية التبرير. وانا مالي، وانا عملت ايه؟ هي الظروف اللي عملت كده. انا يا دوبك رميته في النار طلع للتمثال. لما الواحد بيبقى عارف ان الخطأ اللي بيعمله خطأ ويقول انا مالي، لما يبقى فيه ارتباط عاطفي خطأ يقول لك انا مالي، انا ما ساعدش وراه، هو اللي جالي، ده انسان مش مسيحي، يقول الظروف، احد الظروف اقوى منا، انا ما عرفتش اعمل حاجة، ما عرفتش اتصرف. الحب، العاطفة، انسان لما يحب يبرر. هما مش كلنا يعني ولاد ربنا وكلنا يعني كويسين، ايه يفرق ده من ده يعني؟ ولا واحد اترشى، وانا انا كنت قلت له يدفع لي، هو اللي حط الفلوس في جيبي. الانسان لما يحب يبرر الخطأ يجد 60,000 سبب للتبرير. امتى الانسان يقدر يواجه نفسه ويعترف بخطيته ويقول انا الغلطان؟ او زي ما يونان قدر ينطقها، ودي كانت عظمة يونان، بذنبي انا او بسببي انا هذا النوء الايه؟ العظيم. مين اللي يقدر يقف ويعترف بخطيته من غير ما يحاول يبرر نفسه؟ تكذب يا هارون، ده انت خدت الذهب ورميته في النار طلع كده معجزة، ده انت اللي مصوره بالازميل، ده انت اللي عامله بايديك. انت ايها الانسان تستطيع ان تواجه ذاتك وتستطيع ان تواجه خطيتك من غير ما تبرر، ومن غير ما ترمي على الظروف، ومن غير ما تفبرك، ومن غير ما تكذب. مين اللي يقدر يواجه نفسه صح؟ للأسف كل انسان بيحاول يهرب من هذه المواجهة. ولما رأى الشعب، ولما رأى موسى الشعب أنه معرى، لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه. كلمة صعبة قوي، انه يبص موسى كده للشعب يلاقيه ايه؟ عريان معرى. طب وايه اللي عراك ايها الشعب؟ خطيه. في ارتباط كبير جدا ووثيق بين العري والخطيه. كل ما الخطيه سلطانها يزداد، كل ما رغبه الانسان في العري تزداد. من اول لحظه لما اخطا فيها ادم وحواء حس ان هم ايه؟ عريانين. وان كانت المدنيه او الانسان دلوقتي عمال يميل الى العري وانه يتعرى، فده مش لانه تقدم او الدنيا ابتدت الحراره تزيد، لا، مش عشان الدنيا حر، لان تيار الخطيه بيزيد وشده الخطيه بتزيد. كل ما يتعرى الانسان كل ما يعرف ان فيه خطيه، كل ما تبقى فيه رغبه في العري. ده حتى علماء النفس لما بيدرسوا سلوك الطفل الصغير يلاقوا الطفل الصغير بيميل انه يتعرى، بيميل انه يتعرى، بيحب ويتلذذ انه يبقى عريان. حتى الخطيه بتعمل في الطفل الصغير. وربنا ما كانش يحب ابدا الانسان يبقى عريان. ربنا عايز يغطي الانسان، عايز يستره، لكن في نفس الوقت الانسان كل شويه والتاني عايز يتعرى. ربنا عايز يغطيك لما لا ادم وحواء عريانين، صنع لهم اقمصه من جلد ولبسهم، ما تبقاش عريان. ربنا عايز يغطيك لما حاول يغطيه يلبسه. عشان كده وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي. وقف موسى في وسطهم وقال من للرب فإلي. مين تبع ربنا يجيلي؟ من للرب؟ مين اللي اختار ربنا؟ قال يا ترى انت الربنا ولا لا؟ من للرب؟ طب اللي ربنا يجي يعمل ايه؟ يجيلي. رغم انه كسر العجل لكن لذة الخطية ما زالت مسيطرة على الشعب. ضعوا كل واحد سي ذلك اليوم نحو 3000 رجل، وقال واحد معرى وكل واحد مثال مصر على الخطية. فراح طلع بني لاوي وقتلوا 3000 الخطية. عشان كده السؤال اللي ما زال يردد حتى الآن، مين لربنا؟ عايز تقول انت الربنا، امسك السيف واقطع الشهوة. لو عايز تقول انت الربنا، اسأل نفسك موقفك ايه من الوصية. الوصية بتحترمها ولا بتسخر بيها وبتستهزئ بيها؟ اهو يا عم كلام، يعني هو حد عايش الكلام ده؟ هو اهو كله كلام في كلام. مين اللي بيقدر وصية ربنا ويحترم كلمة ربنا؟ من للرب؟ مين اللي يقف جنب ربنا ويقول له انا تبعك، هنفذ كلمتك وهنفذ وصيتك حتى لو كانت تلك الشهوة محبوبة جدا الي، تعادل درجة ابني او اخويا، هتنازل عن هذا الغلط، هقطعه. احنا ياما بنغلط كتير علشان نراضي الناس اللي حوالينا، مش صح. عشان تكسب صداقة واحد او محبة واحد او ود واحد، فوات كتيرة بتتنازل عن حاجات ومبادئ عشان تكسب رضاه، ده مش صح، مش صح. اللي عايز يقول انا لربنا، من للرب فإلي، هو اللي يرفع وصية ربنا فوق الكل. ان كنت بعد ارضي الناس فلست عبدا لله. يقول لك لا يستطيع احد ان يخدم سيدين، اما ان يبغض الواحد ويلازم الاخر. من للرب؟ مين اللي يحترم كلمة ربنا ويعيش الوصية وينفذها في حياته؟ ولا الكل بمنتهى التراخي والاستهانة والاستهتار؟ وصية ربنا داس بالاقدام كل يوم، لكن ربنا بردك يفضل واقف يقول من للرب فإلي. مين اللي يقول لا يا رب انت كلمتك فوق كل كلمة، وحبك فوق كل حب، انت فوق كل شيء. مين اللي يتمسك بالصح؟ مين اللي يحط مبدأ وتعهد امام الله الان انه يعيش صح، ما يعيش غلط، ما يقولش كل الناس بتعمل كده، ما يقولش الامور او الظروف تتطلب هذا، لكن يقول انا هشهد ليك، انا ليك، انا ليك. ما هوش كلام عقد، لكن هو ده الكلام اللي مفروض يتم. مين اللي يتمسك بالله؟ مين اللي يتمسك بالله وما يفضلش يبرر في تصرفاته وفي اخطائه وفي غلطه؟ اللي عايز يقول انا ربنا يبقى عنده استعداد ان يمسك السيف ويضرب حتى العلاقة المحبوبة جدا لديه، يبقى عنده استعداد ان يقول انا ربنا، انا ربنا. وكان في الغد ان موسى قال للشعب انتم اخطأتم، انتم اخطأتم خطية عظيمة، فاصعد الان الى الرب لعلي اكفر خطيتكم. اكفر يعني ايه؟ كفارة يعني، قلنا كلمة كفر يعني يغطي. هطلع لعلي اسطو الخطية بتاعتكم، اغطي عليها، ما هوش واثق. فرجع موسى الى الرب وقال اه قد اخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لانفسهم آلهة من ذهب، والان ان غفرت خطيتهم والا فامحني من كتابك. وقف قدام ربنا كده يقول له لا تغفر خطيتهم، لا تمحني من كتابك، تمحي اسمي من كتابك. موسى طالع لربنا وفي ذهنه انه يصنع كفارة، وحط في ذهنه انه ممكن يدفع حتى لو اضطر الامر ان هو يدفع ايه التمن، هو ايه؟ نفسه، يقدم ذاته، يقدم ذاته. يعني شوفوا طالع يشفع وحاطط في حسابه انه هيقدم ذاته عن هذا الشعب، رمز للسيد المسيح اللي قدم نفسه فداء عن الشعب. بس في مقابلة لطيفة جدا بين موسى وبين شخص المسيح في الموقف ده. هو خدوا بالكم، موسى نازل من على الجبل وفي ايديه كان الايه؟ الناموس والشريعة، بالضبط زي نزول المسيح، نزل من السماء وتجسد، بس ما كانش شايل الشريعة في ايديه، لكن شايل الشريعة فين؟ في وسط احشائي يا رب ايه شريعتك جوه. موسى كان شايلها على ايديه، ما قدرش رماها، لقاها تقيلة، استحالة انها تتنفذ. لكن المسيح نزل وهو شايل شريعة الله في وسط احشائه. موسى نزل، ربنا قال له انزل شوف حال الشعب، ما كانش عارف الشعب حاله ايه. المسيح لما نزل مش ما كانش عارف الشعب حاله ايه، لا ده نزل وفي ذهنه كل شيء عن الشعب، في خطيته وفي اسمه وفي الدنس وفي النجاسة، نازل في ذهنه خطة فداء موضوع. لكن موسى نازل يشوف الشعب جراله ايه. موسى اول ما نزل اسفل الجبل راح كاسر الشريعة، كسر الوصايا، بينما المسيح اول ما نزل على الارض كان شغلة المسيح انه يعظم الشريعة ويكمل كل ايه بر. مش قال ليوحنا كده اسمح الان لانه ينبغي ان نكمل كل بر، لدرجة ان في يوحنا 17 في صلاته الاخيرة قال لي كده العمل الذي اعطيتني قد اكملته، تمم كل بر، عظم الشريعة. لكن موسى كسر الشريعة، موسى نزل على الجبل اظهر سخطه وغضبه على الشعب، لكن المسيح لما نزل على الارض ما اظهرش سخطه وغضبه، لكن حول السخط والغضب ده كله فين؟ في جسده، تحمل هو الدينونة. موسى بعد ما نزل وعمل العمل وكسر العجل قال لهم انا طالع تاني لفوق، طب طالع تاني تعمل ايه؟ لعلي اكفر عن ايه خطيتكم. بس المسيح بعد ما نزل قال لهم انا طالع، بس ما قال لهمش لعلي اكفر، لكن طلع فوق واصعد طبيعتنا ايه معه، حي كل حين يشفع ايه فينا، اجلسنا معه فين؟ في السماوات. موسى طالع جبل تاني وهو مش عارف، لكن المسيح صعد. ليس احد نزل الى السماء الا الذي صعد الى السماء اسف ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. عشان كده اللي فينا متابع درس الكتاب من الاول يقدر يربط الكلام ده، وجه الشبه بين موسى وبين شخص المسيح. احنا هنعمل مسابقة تتسلم في اول اكتوبر، مسابقة كلها سؤال واحد بس، وجه المقارنة بين موسى والمسيح من اول ما اتولد واخفياه لانه كان جليلا، وفي معنى كلمة موسى، وفي كل الظروف وفي الضربات وفي العبور وفي الحرب مع عمليق، طلعوا الشبه بين موسى وبين شخص المسيح. ولو اللي هيعمل هذا البحث عملوا بحث كافي وكويس دي جايزة 100 جنيه. اعمل وجه الشبه بين موسى وبين المسيح. يقول انا طالع لعلي اكفر عن خطياتكم. وبعدين كان عنده استعداد انه حتى يحط اسمه، يحط ذاته. امحيني من كتاب الحياة، مش عايز اعيش قدامك يا رب لو ما غفرتش الخطية. اقبل موتي، اقبل موتي، بس اغفر خطية الايه الناس دول. وعلى فكرة ده كان اعظم شيء عمله موسى في حياته، اعظم عمل عمله موسى. مش انه شق البحر الاحمر او نزل المن من السماء او انه ضرب الصخرة طلع منها مية، مش دي العمل العظيمة. لكن اعظم عمل عمله موسى انه استطاع انه ينكر ذاته لانه يوصل لهذه الدرجة في حبه لشعبه. زي بولس الرسول كده لما بيتكلم ويقول اود ان اكون انا نفسي محروما من المسيح لاجل اخوتي وانتبائي فين في الجسد. اتحرم انا من المسيح بس اخواتي يعرفوه، يمحى اسمي انا لكن هم يعرفوه. عشان كده كان قائد عظيم جدا موسى. تفكرنا بالآية اللي قالها المسيح على نفسه، ودي وجه شبه ثاني، لما المسيح بيعلن كده ان هو الراعي الصالح ويقول والراعي الصالح انا هو الراعي الصالح واضع نفسي عن خرافي. احط نفسي مكان الايه الخراف بتاعتي. ده اللي عمله موسى. الخراف بتاعته في موقف الدينونة وفي موقف حكم الموت، هو قال انا احط نفسي عن خرافي، اغفر ليهم والا فامحني من كتاب الحياة. موسى ده كان شخصية عجيبة جدا، وقف قدام ربنا يدافع عن الشعب وغيور على الشعب بتاعه امام الله، ولما نزل وقف قدام الشعب دافع عن مين؟ عن ربنا، وكان غيور جدا على الله، عايز يصنع سلام وصلح بين الله وبين الانسان. كان رمز للمسيح. بس للأسف شوفوا ربنا رد عليه قال له ايه. فقال الرب لموسى من اخطأ امحوه من كتابي. مش هتنفع يا موسى، لانك مش ممكن تشيل ذنب غيرك. اللي يغلط هو اللي يتحمل ايه خطيته. كانت شفاعة موسى بالرغم من ان ربنا سامح الشعب وقبله وما فنهوش، لكن ما زالت شفاعة قاصرة عاجزة لانها من انسان. كانت رمز، والرمز ما قدرش يكمل للنهاية. كانت رمز لشفاعة المسيح المكملة اللانهائية التي تستطيع ان تدخلنا الى عرش الله، اذ لنا ثقة للدخول الى عرش الله بطريق قرسه لنا يسوع حيا بالحجاب اي جسده. قال له اللي يغلط هو اللي هيتحمل نتيجة خطيته، شفاعتك هقبلها لكن مش هفوت لهم الخطية دي كده. انا مش همحو هذا الشعب، لكن لازم هذا الشعب يتعلم التأديب. والان اذهب اهدي الشعب، روح كمل المشوار مع الشعب، دخلوا ارض الموعد الى حيث كلمتك، هوذا ملاكي يسير امامك، ولكن في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيتهم. في عقاب جسدي لازم يدفعوه. وكان العقاب ان كل الجيل اللي عبد العجل ده يعمل ايه؟ ما يخشش ارض الموعد. عشان كده بالرغم ان ارض الموعد كانت على بعد خطوات منهم، راح ربنا متوههم في البرية مدة ايه؟ 40 سنة، لحد ما كل الجيل ده اللي ما امنش سنة ومات. قال له انا هشلهم على عقاب الجسدي، لكن مش هرفض هذا الشعب من اجل خلاصه. فضرب الرب الشعب لانهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون. وهنا خسر هارون حتة كبيرة جدا، ان صار اسمه ملتصق بهذا الايه؟ العجل. حاول يبرر نفسه، لكن مين؟ مفيش فايدة. انت اللي عملته يا هارون، مش الشعب. انت اللي عملته، خطيتك باقي عليك. طلع موسى يعترف بدل الشعب ويقول للربنا احنا غلطنا سامحنا. الشعب اللي عجز ان هو يعترف بخطيته، هارون اللي عجز انه يعترف انه غلطان، لكن وقف موسى يعترف بداله. رمز للمسيح اللي جه وراح وقف في الطابور قدام يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان كان قدامه طابور ناس بتعترف، كان بيعمد معمودية توبة لمغفرة خطايا. راح المسيح وقف في طابور المعترفين. طب وانت يا رب عملت حاجة غلط واقف في طابور اللي بيعترفوا ليه؟ يقول اصل الانسان عجز انه يعترف بخطيته، فانا جيت وخدت مكانه، خدت الدور بتاعه بداله، وقفت في طابور المعترفين اعترف واتوب بدل الانسان اللي عجز انه هو يتوب. عشان كده المسيح تقدم لينال معمودية التوبة لمغفرة الخطايا، برغم انه لم يوجد في فمه غش، لكن وقف بدلنا يتوب عنا، زي موسى اللي وقف على الجبل يتوب بدل الشعب بتاعه. بينما هارون صار اسمه ملتصق بصناعة هذا العجل. ربنا قال له هو ذا ملاكي يسير امامك. كانت كلمة صعبة جدا على موسى، بالرغم من ان ربنا قبل كده في اصحاح 23 قال له في ملاكي هيسير قدامك. فرح موسى، لكن المرة دي زعل. اصل الملاك الاولاني هيختلف عن الملاك اللي ربنا بيتكلم عنه دلوقتي، وده اللي هنشوفه في اصحاح 33. هنشوفه في اصحاح 33 ايه الفرق بين وعد الملاكين. ليه المرة الاولانية موسى لما قال له ملاكي هيسير قدامك فرح، لكن المرة دي موسى زعل؟ وراح كده في اصحاح 33 هنشوف يقول له شوف بقى يا رب، ان لم يثر وجهك امامنا لا تصعدنا من ايه؟ من ها هنا. لا انا عايز ملاك ولا غيره، انا عايز مين؟ عايزك انت. ما كانش انت اللي تمشي مش متحرك، تبعث لي ملاك، ما تبعثيش ملاك مش ماشي الا اذا كنت انت ايه؟ شخصيا. عشان كده هنشوف الفرق ده في اصحاح 33. ليه موسى طلب؟ ودار حوار بينه وبين المسيح من اخطر الحوارات اللي في الكتاب المقدس، الكلام اللي قاله موسى لربنا في هذا الاصحاح. نكمل ان شاء الله بعد كده. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. سفر الخروج اصحاح 33 صفحة 142. وقال الرب لموسى اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا لنسلك اعطيها، وانا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا، فاني لا اصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبه لئلا افنيك في الطريق. فلما الشعب سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع احد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبه، ان صعدت لحظه واحده في وسطكم افنيتكم، ولكن الان اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بك. فنزع بنو اسرائيل زينتهم في جبل حوريب، واخذ موسى الخيمه ونصبها له خارج المحله بعيدا عن المحله، ودعاها خيمة الاجتماع. فكان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع التي خارج المحل. وكان جميع الشعب إذ خرج موسى إلى الخيمة يقومون ويقفون كل واحد في باب خيمته وينظرون وراء موسى حتى يدخل الخيمة. وكان عمود السحاب إذا دخل موسى الخيمة ينزل ويقف عند باب الخيمة ويتكلم الرب مع موسى، فيرى جميع الشعب عمود السحاب واقفا عند باب الخيمة، ويقوم كل الشعب ويسجدون كل واحد في باب خيمته، ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه. وإذ رجع موسى إلى المحلة كان خادمه يشوع ابن نون الغلام لا يبرح من داخل الخيمة. وقال موسى للرب: انظر، أنت قائل لي اصعد هذا الشعب، وأنت لم تعرفني من ترسل معي، وأنت قد قلت عرفتك باسمك ووجدت أيضا نعمة في عيني. فالآن إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك لكي أجد نعمة في عينيك. انظر أن هذه الأمة شعبك. فقال: وجهي يسير فأريحك. فقال له: إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا منها هنا، فإنه بماذا يعلم إني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب التي على وجه الأرض؟ فقال الرب لموسى: هذا الأمر أيضا الذي تكلمت عنه أفعله، لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك باسمك. فقال: أرني مجدك. فقال: أجيز كل جودتي قدامك وأنادي باسم الرب قدامك، وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: هو ذا عندي مكان، فتقف على الصخرة، ويكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بيدي حتى اجتاز، ثم أرفع يدي فتنظر ورائي، وأما وجهي فلا يرى مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا في إصحاح 32 قصة سقوط الشعب اللي طلب الإله المنظور والإله اللي مصنوع حسب هواه، وإزاي إنهم صنعوا العجل. وبعدين موسى لما نزل من على الجبل وشاف الشعب بهذا المنظر وكان في إيديه لوحي الشريعة، كسر اللوحين أسفل الجبل. وتكلمنا ان دي كانت اشارة عن ان الانسان عجز ان هو ياخد الوصية ويحفظها، وان الانسان كسر كلام ربنا بمخالفته للوصية. وبعدين شفنا موقفه وشفاعته من اجل الشعب لدرجة انه قال لربنا: لا تغفر لهذا الشعب خطيته لاما تمحيني من كتابك. وعملنا ربطة بين شفاعة موسى وشفاعة الشخص السيد المسيح من اجلنا، ان موسى كان عنده استعداد انه يحط نفسه من اجل الموت، انه يتمحي اسمه من كتاب الحياة من اجل ان ربنا يغفر لهذا الشعب. على نفس مثال السيد المسيح اللي قدم نفسه ذبيحة للموت من اجل غفران خطايا الشعب. وتكلمنا في خمس اوجه تشابه بين شخص موسى وبين شخص السيد المسيح في شفاعته. وشفنا موقف اللاويين اللي هم مسكوا السيوف وقتلوا كل انسان ما زال في قلبه ميل او تعلق بعبادة العجل الذهبي. وبعدين ربنا قال له لما طلب موسى ان ربنا يغفر للشعب، قال له: انا مش همشي في وسطهم، لكن حرس الملاكي هو اللي يكون في وسطهم. في صح 33 ابتدى ربنا يجدد الامر لموسى مرة تانية بانه يقوم ويقود هذا الشعب. واصحاح 33 ده من اخطر الاصحاحات اللي في الكتاب المقدس، لان كان في مواجهة بين موسى وبين ربنا، زي ما قرينا دلوقتي ان المواجهة دي انتهت بان موسى طلب انه يرى مجد الله، فربنا وصف له طريقة معينة يستطيع أن يرى بها مجده. وهنشوف ان الطريقة دي ترمز الى شخص السيد المسيح. لكن تعالوا ناخد آية آية كده ونمشي علشان نقدر نصل الى سر التجسد في النهاية. يقول: وقال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر. يقول له اذهب وايه واصعد. ايه رأيكم في كلمة اصعد دي؟ اصعد يعني ايه؟ اطلع لمكان عالي. معناه كده ان انت دلوقتي في مكان ايه؟ منخفض منحط. قال له قوم اصعد هذا الشعب، لان الشعب وصل الى مرحلة من الانحطاط، اتدحرج تحت في الخطية. قوم اصعد، قوم ارتفع بالشعب. انا اصعدته مرة قبل كده، كان قاعد في ارض مصر، ارض الخطية وارض العبودية، وانا اصعدته. رغم انكم لما ترجعوا للتضاريس او الجغرافيا، ارض مصر مش واطية عن ارض فلسطين، ارض مصر في نفس المستوى جغرافيا او طبيعيا. لكن هنا ربنا بيتكلم عن صعود بالحالة الروحية. قال له اصعد هذا الشعب، الشعب ده في حالة منحطة، في حالة منخفضة، محتاج انه يصعد. بالضبط زي الانسان اللي في حالة الخطية، هو في حالة منحطة تحت، محتاج انه يقوم ويرتفع. كأن الامر ده مش بيصدر لموسى بس، لكن بيصدر لكل واحد فينا. ربنا بيقول لكل واحد فينا: لحد امتى هتفضل منحط؟ حد امتى هتفضل لتحت؟ قوم اصعد، ارتفع شوية، اطلع، ما تفضلش في عيشة الانحطاط باستمرار، ما تفضلش في تمرغ الخطية. ان كان بيشبهوها كخنزيرة مغتسلة والى مراغة الحمأة، زي خنزيرة نظفوها وحموها لكن هي منحطة، فتروح للطين وتقعد تتمرغ فيه. لكن ربنا بيوجه الدعوة لموسى، يقول له قوم اصعد هذا الشعب، قوم ارفعه من انحطاطه. الشعب كان وصل لمرحلة عالية من اختبارات روحية حلوة، عدى في البحر الاحمر واكل الخبز السماوي وشرب من الماء الحي وهزم عماليق واختبر ربنا وعاش مع ربنا فترة وكان في ارتفاع. لكن فجأة اتدحدر لتحت، انحط وقع، وقام وعبد العجل الذهبي. قصة كل فرد منا اهو، ساعات يبقى له اختبارات روحية وفترات صلاة وفترات قراية في الكتاب المقدس، لكن يجي في اوقات وينحط لتحت، عايز شهوة الجسد، عايز مزاجه، عايز رغباته، تقوم شهواته ورغباته تمرمغه في الطين، تشده لتحت. يجي ربنا ويقول له قوم اصعد، ما تفضلش في حالة الانحطاط، قوم اصعد. ده اللي شافها النبي ميخا في العهد القديم، وحط رجاء لكل واحد لما قال: لا تشمتي بي يا عدوتي، لاني ان سقطت اقوم، وان جلست في الظلمة فالرب نور لي. ففي دعوة باستمرار للصعود، كل ما تقع قوم اصعد، ما تفضلش في الحالة، ما تقولش خلاص وقعنا وتبرينا في التراب وتمرغنا في الخطية خلاص نفضل، لكن قوم اصعد. اصعد انت والشعب الذي اصعدته من ارض مصر الى الارض التي حلفت لابراهيم واسحاق ويعقوب قائلا: لنسلك اعطيها. وها انا ارسل امامك ملاكا واطرد الكنعانيين والاموريين والحيثيين والفرديين والحويين واليبوسيين الى ارض تفيض لبنا وعسلا. قال له قوم اصعد عشان تخش الارض اللي انا وعدت بيها مين؟ ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب. وهذه الارض تفيض لبنا وعسلا، واللبن يرمز الى اللبن، ده قوام الايه؟ حياة، الاكل، الشبع. والعسل الى الحلاوة. قالوا انا وعدتهم بارض تفيض شبع ولذة وحلاوة، وهو ده هدف ربنا، انه يشبع الانسان، ومش يشبعه فول وطعمية، لا يشبعه حلاوة، يشبعه لبن ويشبعه عسل، يشبع الانسان فرح وسرور. عشان كده المرنم في المزمور داود النبي يقول له يمينك ملآن شبع وسرور. ايدين ربنا اليمين اللي بيدي بيها الناس مليانة، مليانة ايه؟ شبع وسرور. ربنا يشبع الانسان، ومش بس يشبعه، شبعه شبع وسرور وفرح. قال له قوم بالرغم من الخطية وحالة الانحطاط اللي انتوا وصلتوا ليها، لكن قوموا، ليكوا دعوة انكم تخشوا لارض تفيض لبن وايه وعسل، وهدخلكوا الارض دي. بس مين الصحي هنا اللي يتنبه لحاجة؟ ان بالرغم من انحطاط الشعب وخطيته، لكن ربنا ظل ايه؟ ها؟ على عهده امين. الناس اتغيرت لكن ربنا ما ايه؟ ما اتغيرش. الآية اللي اختبرها بولس الرسول، ان كنا غير امناء فهو يبقى امين لا يقدر ان ينكر نفسه. انا وعدت والوعد لازم انفذه، بصرف النظر عن حالتك، صرف النظر عن خطيتك. فهنا ربنا يبقى امين لتنفيذ وعوده بالرغم من انحطاط الشعب وبالرغم من خطيته. فاني لا اصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبة، لئلا افنيك في الطريق. صحيح ربنا هينفذ الوعد، بس المشكلة ايه؟ مش هيكون معاهم، هبعت لهم ملاك. مش هتقدر تستحمل وجودي، لاني لو صرت في وسطك وانت بحالة الخطية دهيت، ايه اللي يحصل لك؟ اكسر رقبتك، لانك صلب الرقبة، مش عايز تطاوع، مش عايز تخضع. من اول وصية خدتها وانت بتكسر في الكلام. عشان كده لو جيت في وسطك، لو جيت في وسطك حفنيك. وده كان من حب ربنا للشعب انه ما يمشيش في وسطيهم، وكان من رحمة ربنا انه ما يمشيش في وسطيهم وهم في الحالة دي، لان حالة قداسة الله لا يمكن يحتملها شر الايه؟ الانسان. لو ربنا جه بقداسته في وسط الانسان يثني الانسان. عشان كده ده كانت من رحمة ربنا ومن حب ربنا للانسان ان ربنا ما يمشيش في وسطهم، لكن هيبعت معاهم ملاك، لكن هيبعت معاهم ملاك. فوقت كتير الانسان بيصلي ويقول لربنا عايز اشوفك، عايز احس انك موجود، ويقعد يصلي ويطلب وجود ربنا، ويصلي عايز يشوف ربنا وعايز يحس بوجوده، ويقعد يصلي وما يلاقيش حاجة، لا يحس بوجود ربنا ولا يشعر بأي شيء. يقول لك ايه، احنا عمالين نطلب ونقول ربنا موجود وعايزين نشعر بوجوده ومش حاسين، يبقى ربنا ده ايه؟ مش موجود. لا، ربنا موجود، بس لو اعلن لك وجوده وانت في حالتك دهيت، يحصل لك ايه؟ تموت، ما تستحملش. عشان كده من رحمة ربنا انه في اوقات كتيرة بيحجب ذاته عنا، بنطلب ان احنا نشوفه، وبنطلب ان احنا نختبره، وبنطلب ان احنا نراه، وبنصلي بلجاجة وبإيمان وبثقة وما بنلاقيش. لانه لو ظهر لينا واحنا بحالة الخطية لأفنانا، لان الله بطبيعته القدوسة لا تحتمل وجود اي خطية في الانسان. فعشان كده ربنا برحمته ما بيظهر لناش، ما بيعلنش هذا الوجود، ما بيديكش ليك احساس بهذا الوجود، لانه عارفك ما تقدرش تستحمله. فقال له لا اصعد في وسطك، لاني لو صعدت في وسطك وانت شعب صلب الرقبة لافنيك. فكان من رحمة ربنا وحب ربنا للشعب انه ما مشيش معاه، لكن قال له انا حمشي، انا حمشي ملاكي قدامك، حمشي ملاكي قدامك. فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناحوا، ولم يضع احد زينته عليه. لما سمع الشعب هذا الكلام ان ربنا مش هيبقى في وسطيهم، زعلوا. طب وايه فايدة يا رب انك تدخلنا ارض كنعان ارض تفيض لبن وعسلا وانت مش معانا؟ ايه فايدة وايه طعم كنعان بالنسبة لنا وانت مش موجود؟ ملهاش طعم. فالشعب ابتدى يحزن وينوح لانه عرف هذا الاعلان ان ربنا مش هيكون في وسط الشعب. ولم يضع احد زينته عليه، وكان الرب قد قال لموسى قل لبني اسرائيل انتم شعب صلب الرقبة، استعدت لحظة واحدة في وسطكم افنيتكم، ولكن الان اخلع زينتك عنك فاعلم ماذا اصنع بك. فنزع بنو اسرائيل زينتهم في جبل حوريب. قال لهم عايزين تنوحوا وعايزين تتوبوا اعملوا ايه؟ شيل الزينة، شيل الزينة اللي عليك. يعني ايه معناها وايه فايدتها؟ واحد لابس لي بدلة شيك ومن اخر موضة وعلى احدث موديل، واحدة لابسة هدوم معرفش ايه وعاملة تسريحة شعرها ايه،